الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أخرج الوديعة من حرزها لمصلحتها كإخراج الثياب للنشر والدابة للسقي والعلف على ما جرت به العادة لم يضمن، لأن الإذن المطلق يحمل على الحفظ المعتاد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أخرج الدابة، تقدم لنا أنه إذا أخرج الوديعة من حرزها ثم حصل عليها تلف فإنه يضمن، لأنه أخرجها من حرزها وعرضها للتلف. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا كان الإخراج لمصلحة الوديعة حصل التلف حينئذ فلا ضمان حينئذ عليه. ومثل لذلك رحمه الله بأمثلة، قال: إذا أخرج الثياب للنشر. الثياب في وقت الصيف إذا كانت محفوظة في مكان ما يتطرقه الهواء تحتاج إلى إخراجها للهواء. الثياب إذا تعرضت لرطوبة تحتاج إلى إخراجها للشمس. الدابة تكون في حرز مثلها في الحظائر المعدة لذلك، أخرجها من أجل أن ترعى تأكل، أخرجها من أجل أن تشرب فسرقت أو نهبت أو تلفت أو سقطت في حفرة ونحو ذلك، هذه الحال لا يضمن. ما يقال إنه أخرج الدابة من حرزها فعليه الضمان، ينظر في هذا الإخراج، فإن كان الإخراج لمصلحتها لمصلحة الأمانة والوديعة فلا ضمان حينئذ، وإن كان الإخراج لمصلحة المرء نفسه موضوع عنده فرس ليحفظها مثلا وضعها في حرز مثلها في الحظيرة فأخرج الفرس من أجل أن يركبه إلى مكان ما، فركب الفرس وفي أثناء ذهابه أو عودته تلف الفرس، فيضمن في هذه الحال لأنه أخرجه من مكانه لمصلحته هو، بخلاف ما إذا أخرج الفرس من أجل أن يسقيها أو من أجل أن ترعى أو من أجل أن تمشي وتركض حتى لا تتعقد أعصابها ونحو ذلك، فالإخراج حينئذ إذا كان لمصلحة الوديعة فلا ضمان على المودع، وإن كان الإخراج لمصلحته هو تعديا منه فعليه الضمان. وإن نوى جحد الوديعة أو إمساكها لنفسه أو التعدي فيها ولم يفعل لم يضمن، لأن النية المجردة معفو عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. رواه البخاري ومسلم ولفظهما: إن الله تجاوز عنه. وإن نوى جحد الوديعة أو إمساكها لنفسه أو التعدي فيها ولم يفعل ثم حصل التلف، يكون مودع وديعة فكر في نفسه أن ينكر هذه الوديعة أو أن يدعي أنها تلفت أو يقول لصاحبها: ما أودعتني، أو نحو ذلك، فابتلي وتلفت في هذه الحال، ثم تحرج تاب إلى الله مما نوى من نية سيئة وأراد أن يبرئ ذمته، هل يلزمه الضمان لأنه نوى سوءا أم لا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما دام لم يعمل شيئا وإنما مجرد نية فقط وتراجع فإنه لا يلزمه الضمان حينئذ، لأن الله لا يؤاخذ على ما حدثت به النفس، لا يؤاخذ على ذلك ما لم يعمل أو يتكلم أو يسعى، سوى المسجد الحرام فإن من أضمر السوء له أو لأهله فإن الله جل وعلا يؤاخذه على ذلك، لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لو أن أحدا أضمر السوء للمسجد الحرام بعدن أكبه الله على وجهه في النار، يعني لو كان بعيد كل البعد لكنه أضمر السوء، فإضمار السوء في غير المسجد الحرام لا يؤاخذ الله جل وعلا به تكرما منه وإكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم: عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا الحديث ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قد يقول قائل: هذا فيه شيء من المعارضة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل يستحق يعني، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه وأخذ بهذا. نقول: نعم، هذا ما يعارض الحديث أبدا، هذا يوافق الحديث موافقة تامة، ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا التقى بسيفه رافعا سيفه يريد قتل صاحبه فاستعجل عليه صاحبه وقتله قبل أن يقتله هو، فكان يستحق العقوبة لأنه عمل سوء وهو مجرد نية قتل، وإنما هو عمل، فهذا عفو من الله جل وعلا عن عباده لأضمار السوء الذي لم يترتب عليه قول ولا عمل، إلا إضمار سوء نحو المسجد الحرام فالله جل وعلا توعد عليه بالوعيد الشديد، وما ذاك إلا لما ميز الله به جل وعلا بيته وما حوله، فله كرامة عند الله، ولهذا طيره لا ينفر وشوكه لا يعضد ولا يقطع شجره، وله حرمة عظيمة عند الله جل وعلا، حرمه الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فهو جل وعلا حرم بيته وجعل له حرمة. ومع الأسف الشديد تجد الكثير ممن يدعي الإسلام ومسلم وجاء للحج أو للعمرة يتسلط على حجاج بيت الله أو على سكان جوار بيت الله فيسلبهم أموالهم من جيوبهم ومن مخازنهم ومن أماكنها المصونة، وما ذاك إلا لضعف الإيمان أو قلته أو انعدامه والعياذ بالله، وإلا كيف تسول له نفسه وتجريه نفسه على أن يأتي إلى هذا الرجل الذي جاء من مسافة بعيدة بنفقة جمعها منذ صغره ليحج بها إلى بيت الله الحرام ثم يسلبها منه، هذا الظلم العظيم، وهو المحرم في كل مكان وخاصة في بيت الله الحرام. فعلى العاقل أن ينظر في نفسه وأن يتوب إلى الله جل وعلا إن كان قد حصل منه شيء من ذلك، وأن يحذر العودة إلى أذيتهم ولو بأخذ الحذاء ولو بأخذ أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. قضيب من أراك إذا حلف عليه فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد. والظلم محرم بين العباد، وشدد الله جل وعلا فيه، وهو من الأمور التي لا يتجاوز الله جل وعلا عنها، يقتص للمظلوم من الظالم. وإن أخرجها لينتفع بها ضمنها لأنه تصرف فيها بما ينافي مقتضاها فضمنها، كما لو أحرزها في غير حرزها. وإن أخرجها لينتفع بها، أخرج الوديعة مثلا لباس ليلبسه، أخرج الوديعة مركوب ليركبه، أخرج الوديعة لينتفع بها فراش ليفرشه، وهكذا أي نوع من أنواع الوديعة أخرجه من حرزه لينتفع به هو فحصل عليه التلف، فلا يقول: هذا وديعة وأنا مؤتمن عليها فلا أضمنها، بل يلزمه الضمان لأنه تعدى فيها. قال: كما لو أحرزها في غير حرزها فإنه يضمن. قيل له: خذ هذه صرة نقود احفظها عندك، فأخذ الصرة ووضعها في البيت في المجلس أو في الصالة أو في مكان ما أو في غرفة النوم، ثم سرقت. في هذه الحال يضمن لأنه ما أحرزها في حرزها. الدراهم لها أحراز خاصة، وكل نوع من أنواع المال له حرز خاص، فيه الحظائر حرز، والصناديق الحديد الثقيلة القوية حرز، هذا له أشياء يحرز فيها المجوهرات والنقود والذهب وغير ذلك تحرز في الصناديق. والغنم والبقر والبهم وغيرها تحرز في الحظائر، والفرش والثياب ونحوها تحرز في الغرف والمستودعات ونحوها. لكل نوع من أنواع المال حرز، والحرز هو ما يحفظ به الشيء، الذي يحفظ به الشيء يسمى حرز. انظر هل هو حرز مثله أو لا. يقول: أنا أحرزتها حفظتها في المجلس، أعطيتني الدراهم وضعتها في المجلس، أحسن مكان عندي المجلس حفظتها فيه. نقول: هل هو حرز مثلها؟ هل المجلس معد للدراهم وحفظها؟ لا، المجلس للرجال يجلسون يدخلون ويخرجون، وأما الدراهم فيغلق عليها الصناديق. وإن أخذت منه قهرا لم يضمن. أخذت منه قهرا يعني غلب عليها، أخذت منه غصب يعني ما سرقت وهو لا يعلم، أخذت بالقوة، دخل متسلط قوي له نفوذ فأخذها ولا يستطيع أن يقول شيء. فما يقال إنك أسكت لما أخذها هذا الظالم فتضمنها؟ نقول: لا، أخذت منه قهرا فلا يضمنها. لأنه غير مفرط أشبه ما لو تلفت بفعل الله تعالى، مثل لو تلفت بالمطر أو بالشمس أو بغير ذلك من الأمور التي لا مدخل للإنسان فيها، بالرياح ونحو ذلك، فلا يضمن حينئذ. وإن أكره حتى سلمها لم يضمن، لأنه مكره أشبه الأول. أكره الأول أخذت منه قهرا، والثاني أكره على أخذها، بينهما فرق، وكلاهما لا يضمن لأنه لا استطاعة له. الأول دخل الظالم وأخذها والرجل ينظر ولم يستطع أن يقول شيئا، لو قال شيئا ضربه، والثانية الظالم ما يدري أين هي، يقال له مثلا يأتيه الظالم المكره يقول أنت بين أمرين، هذا المسدس تعطيني وديعة فلان وإلا أحط المسدس بصدرك، مكره، وهذا جرب عليه أنه يفعل وهو توعد مجرد وعيد، يعطيها إياه حتى يسلم، ما يقال إنك أعطيتها إياه من أجل سلامة بدنك ونفسك، لا، مكره. الأول ظالم والثاني أخذت منه بالإكراه، يعني كأن الظالم في الثانية ما يدري أين الوديعة وبحث عنها ولم يجدها، فأحضر المسدس وقال تحضرها لي وإلا هذا المسدس، أو جاءه مثلا واحد من أقاربه، من أقارب المودع، ابنه أو أخوه أو عمه، قال أعطني وديعة فلان، قال هو أعطاني إياها ولا أسلمها إلا إله، فشعر في وجهه السلاح وقال إما أن تسلمني وديعة أخي أو عمي أو أبي وإلا أطلق الرصاصة في صدرك، فأعطاها إياه، في هذه الحال لا يضمن لأنه مكره، والله جل وعلا عذر المسلم في حال الإكراه أن يتكلم بكلمة الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فصل. فإن طولب بالوديعة فأنكرها فالقول قوله، لأن الأصل عدمها. وإن طولب بها فأنكرها فالقول قوله، لأنه إن كان في شهود الشهادة معتبرة في كل شيء، لكن الرجل ائتمن صاحبه على نقود وأعطاه إياه وقال أغلق عليها في الصندوق، فجاء صاحبها بعد مدة وقال أعطني الأمانة، أعطني الوديعة، قال ما عندي لك شيء، أنكر. ولكن يقول عندك القول قول من؟ قول المنكر، لأن الأصل عدمه، ما ثبت الإيذاء حتى يقال هل ردت أو ما ردت، وإنما ما ثبت الإيذاء هو يقول ما أودعتني شيء، فالقول قوله حينئذ. وإن أقر بها وادعى ردها أو تلفها بأمر خفي قبل قوله مع يمينه. في هذه الحال وإن أنكرها أو أقر بها وادعى ردها، قال صحيح أنت أودعتني لكن جئتني بعد يوم أو يومين وأخذتها، أنا رددتها عليك، فقال أبدا ما أخذتها والحمد لله، ما دمت تقر بها فأنت تثبت الرد، نقول ما يلزم أن يثبت، وإنما لك يمينه في ادعاء الرد. أو تلفها بأمر خفي، التلف نوعان، تلف بأمر خفي وتلف بأمر ظاهر. التلف بأمر خفي يكفي في إثباته اليمين، يحلف أنها تلفت بالمطر، بالماء الذي سال من السطح أو نحو ذلك، أو تلفت بأن انطلقت عليها دابة وأكلتها ونحو ذلك، هذا أمر خفي يكفي فيه اليمين، ادعى التلف بأمر ظاهر، قال تعدى علينا لصوص وسرقوا من كثير من البيوت، ومن ضمن ما سرقوا الوديعة التي أودعتني. يقال أثبت أن هذا حصل، حصل لأنه يدعي أمرا ظاهر. أو قال إنه أتى مطر غزير في البلد وتلف به كثير من الأشياء، ومن ضمن ما تلف وديعتك، وهذا صاحب الوديعة ما يدري عن المطر. يقال يطالب بالإثبات بأن المطر وقع حقيقة صدق. يعني إذا ادعى التلف بأمر ظاهر فلا بد من البينة على هذا الأمر الظاهر، وإن ادعى التلف على أمر خفي فإنه يكفي فيه اليمين. وإن أقر بها وادعى ردها، وإن أقر بها وادعى ردها أو تلفها بأمر خفي قبل قوله مع يمينه، لأنه قبضها لنفع مالكها. فرق بين القبض لنفع المالك أو قبض لنفع القابض، فإن القبض لنفع القابض تحت ضمانه، والقبض لنفع المالك فإنها تكون في ضمان المالك وليست في ضمان القابض، لأن القابض ماله مصلحة. هذا فرق بين العارية والوديعة. الوديعة قبضها المودع لنفع المالك، والعارية قبضها المستعير لنفعه هو، وستأتينا العارية. نعم. وإن كان بأمر ظاهر فعليه إقامة البينة بوجوده في تلك الناحية، من إغارة السراق مثلا أو وجود الأمطار الغزيرة أو نحو ذلك، يثبت هذا بالبينة. ثم القول قوله مع يمينه، ثم يحلف على أنه على أنها تلفت بهذا الأمر الظاهر، فيقبل قوله حينئذ، لأن البينة ما يدرون هل تلفت أو لا تلفت، لكنهم يقولون جاءنا في ليلة كذا مطر غزير، جاءنا في ليلة كذا رياح شديدة أهلكت كثيرا من المواشي مثلا، جاءنا في يوم كذا سراق صالوا على البلد وسرقوا أشياء كثيرة، لكن ما يدرون هل سرقت هذه الوديعة أو لا. إثبات سرقة هذه الوديعة يرجع فيه إلى يمين المودع، يحلف إنها سرقت مع من سرق في تلك الليلة. فصل. وإن طالبه برد الوديعة فأخره لعذر لم يضمن، لأنه لا تفريط من جهته. نعم. وإن طالبه برد الوديعة فأخره لعذر لم يضمن. مثلا عنده وديعة لشخص، قابله الشخص قال يا أخي أعطني الوديعة التي عندك، قال اصبر علي أنا الآن رايح لصلاة الجمعة، وبعد صلاة الجمعة عندي ارتباط يتأخر إلى العصر أو إلى المغرب، وإن شاء الله تعال إلي بعد المغرب وسلمك إياها، مع الحين ما أستطيع. فجاءه بعد المغرب ليستلمها فوجدها قد سرقت بعد العصر، فيقول تضمنها لأني طلبتها منك الظهر، لو أعطيتني إياها الظهر استرحت أنت وأنا أخذت وديعتي، لكن أنت أخرتها إلى المغرب فسرقت، فتأخيرك هذا هو الذي سبب سرقتها فعليك الضمان. نقول ينظر هل هذا التأخير لعذر أو لغير عذر، إن كان لعذر فلا ضمان على المودع، وإن كان لغير عذر فعليه الضمان لأنه أخر التسليم كما سيأتي. فقال أنا أخرته لأني مرتبط بارتباط وثيق بعد صلاة الجمعة، والآن ذاهب إلى صلاة الجمعة ما أستطيع أعود وأترك صلاة الجمعة، أرجع أعطيه الوديعة، وإن شاء الله قلت له أعطيك إياها بعد المغرب، فجئنا بعد المغرب فإذا هي قد سرقت. فيقول ما دام التأخير لعذر فلا ضمان عليك. وإن أخره لغير عذر ضمنها وإن أخره لغير عذر، أخر التسليم من دون عذر، قال تعال لمي باسر أعطيك إياه، جاء باسر قال تعال لمي بعده أعطيك إياه، أخره سوف في التأخير فسرقت خلال هذه الأيام التي يؤخره فيها، فإنه يضمن لأنها احتجازه إياها بغير حق ومنعه إياها بغير حق ولغير عذر فيلزمه الضمان. وإن أخره لغير عذر ضمنها لتفريطه ومؤنة ردها على مالكها لأن الإيداع لحظه. ومؤونة الرد هذا حكم آخر ما له علاقة بالتلف، ومؤونة الرد على مالكها، مثلا أعطاه دراهم في مكة قال احفظها فحفظها، فسافر المودع إلى الرياض ثم اتصل به وقال أرسلها لي، يحتاج أرسلها في البريد الممتاز مثلا ب50 ريال، من يدفع الخمسين هذه؟ ذاك المالك يقول هذه وديعة أنا ودعتك إياها زوجك سلم لي إياها، وهذا يقول لا يلزمني أستأجر لها من يحملها إليك وإنما الأجرة عليك. فمؤونة الرد على من تكون على المالك لأن المودع قبضها لمصلحة مالكها لا لمصلحته هو، أما إذا كان قبضها على سبيل القرض فيلزمه هو أجرة الإيصال ومؤونة إيصالها إلى صاحبها. فرق بين الوديعة والأمانة، الأمانة والوديعة وبين العارية أو القرض أو الشيء الذي قبضه الإنسان لمصلحته، وما قبضه لمصلحته فيلزمه إيصاله إلى صاحبه، وما قبضه لمصلحة المالك فإن مؤونة الرد تكون حينئذ على المالك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.